السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، من منا لا يريد أن يعيش بخير وأن يموت بخير وأن يكون من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ هل في عمل ممكن يوصلنا لهذا المعنى؟ قالوا نعم. هل في عمل ممكن يوصلنا لهذه العطايا والمنح؟ قالوا نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إسباغ الوضوء على المكاره، والمكث في المساجد بعد الصلوات، وكثرة الخطى إلى الجماعات. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بالله عليك، هل في واحد منا يزهد في مثل هذه الأعمال التي تحقق له هذه العطايا من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ خلينا ناخد إسباغ الوضوء على المكاره ونعيش مع العملين الآخرين في لقائين قادمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. إسباغ الوضوء على المكاره، الله عز وجل اشترط لك لتصلح للدخول عليه والوقوف بين يديه، اشترط أن تكون طاهرا وأن تكون متوضئا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. يقول العلماء: ومع أن الوضوء استعداد وشرط من شروط صحة الصلاة، إلا أن الوضوء عبادة مستقلة، عبادة مستقلة يثيبنا الله سبحانه وتعالى عليها ونأخذ الثواب العظيم عليها، بل وهي من أعظم العلامات، بل هي العلامة التي يعرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لنشرب من حوضه. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضه الشريف، أن ماءه أبيض من اللبن، وأن طعمه أحلى من العسل، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأنه ينتظرنا صلى الله عليه وسلم ليسقينا من حوضه الشريف، قال له الصحابة: أتعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ الأعداد كثيرة جدا، وليس هناك علامة يعرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأمة ممن لم يرها في حياته. أتعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: نعم، لكم سيمة ليست لغيركم من الأمم، لكم علامة ليست لغيركم من الأمم، تريدون غرا محجلين من آثار الوضوء. قال العلماء: الغرة هي النور الذي في الوجه من أثر الوضوء، والتحجيل هو النور الذي في اليدين والرجلين من أثر وضوئنا وتطهرنا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ويستحسن أن نستشعر أن احنا وإحنا بنغسل أعضاء الوضوء بنغسل معها ذنوبنا ومعاصينا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نطهر أيدينا وجوارحنا من الوسخ ومن غيره، وكذلك نطهرها من الذنوب والمعاصي والخطايا. ولذلك قال العلماء: أما لاحظت أننا نغسل في الوضوء أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي؟ نعم، نغسلها لنطهرها ظاهرا وباطنا. وما أجمل بعد الوضوء إن حضرتك وإن احنا كلنا نستحضر هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال العلماء: وما كان هذا الدعاء إلا ليجمع المسلم بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، طهارة من الشرك وتحقيق للتوحيد، طهرنا قلبنا من الشرك. ثم: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، طهرنا قلوبنا وطهرنا جوارحنا من المعاصي، ثم طهرنا جوارحنا بالوضوء، فكنا صالحين عندئذ لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الله عز وجل قال عن الأنصار: فيه رجال، أي في المسجد الذي أسس على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ما هذا الطهور الذي أثنى الله عز وجل به عليكم؟ قالوا: نستنجي بالماء ونغتسل من الجنابة ونتوضأ للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: هو ذلك فعليكم، إلزموا هذا، حافظوا على الوضوء، طهروا أنفسكم، حافظوا على إسباغ الوضوء على المكاره لنعيش بخير ولنموت بخير ولنكون من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. في علاقة كبيرة جدا كذلك بين إسباغ الوضوء وبين الخشوع في الصلاة، لأن الاستعداد الجيد للصلاة يجعلك خاشعا حاضر القلب في الصلاة، وهذا استفاده العلماء من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين، وما أجمل هذا الثواب الذي أعطاه الله عز وجل لمن يدعو بهذا الدعاء بعد الوضوء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول هذا الدعاء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اللهم اجعلنا من أهل هذا الفضل، اللهم أمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.